الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وصلنا في شرح الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى الحديث عن الأصل الثاني، وهو التوحيد في العبادات المتضمن للإيمان بالشرع والقدر جميعا. فهو قسم هذه الرسالة إلى فصلين. الفصل الأول هو ما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات، وأدخل فيه أيضا توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، أن نثبت لله سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه في كتابه الكريم وعلى لسان رسوله عليه الصلاة والسلام في سنته المشرفة من الأسماء والصفات، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ولا تأويل ولا تفويض. شرحنا هذه الأمور. وتوحيد الربوبية، الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى هو وحده خالق هذا الكون ومدبره والمتصرف فيه سبحانه وتعالى، الإقرار بوجود الله تعالى، الإقرار بوجود الله، والإيمان بأنه وحده الخالق الرازق المدبر المحيي المميت سبحانه وتعالى، جزاكم الله خير، المتصرف في هذا الكون عز وجل. فالنوعين اللي هم الأسماء والصفات والربوبية يقال له التوحيد العلمي الخبري، يعني توحيد الربوبية والأسماء والصفات يتعلق بالعلم ويتعلق بتصديق الأخبار. وأما التوحيد العملي فهو توحيد الألوهية، اللي هو التوحيد في العبادات، ما سماه التوحيد في العبادات هو توحيد الألوهية، وهو توحيد الله بأفعال العباد. توحيد الألوهية يسمى توحيد الألوهية، ويسمى أيضا توحيد العبودية أو توحيد العبادة، لأنه يعني العبد يتقرب بالعبادة إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا نظرت إلى هذا التوحيد من جهة أن من تصرف إليه العبادة فهو الله سبحانه وتعالى، فيسمى إيه؟ توحيد الألوهية. وإذا نظرت إلى هذا القسم من التوحيد من جهة فعل العبد فهو توحيد العبادة، العبد يفرض الله سبحانه وتعالى بالعبادة. فهنا في هذا القسم يتكلم عن، أو في هذا الأصل الثاني، وهو التوحيد في العبادات المتضمن للإيمان بالشرع والقدر جميعا. هنا الشرع والقدر يقصد هنا بالقدر أوامر الله تعالى الكونية، فأوامر الله تعالى منها أوامر شرعية وأوامر كونية، وإرادة الله تعالى الإرادة والأمر والقضاء وكذا، ينقسم إلى شرعي وكوني. الشرعي هو محل التكليف، يعني ما أمرنا الله سبحانه وتعالى به وأراد منا أن نفعله وكلفنا به، وهو ما يحبه الله سبحانه وتعالى، ما يحب من عباده أن يمتثلوا إليه ويعملوا به. فهذه الإرادة الشرعية والأمر الشرعي، مثل أمره تعالى بالصلاة وأمره بالزكاة، يعني قوله تعالى أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فهذه هذا الشرع. والقدر أو يقصد هنا الأمر الكوني والإرادة الكونية، فهي ما يتعلق بمشيئة الله سبحانه وتعالى. الشرع هو ما يتعلق بالمحبة، ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال. والقدر أو الكون، الإرادة الكونية هنا أو القدرية، لو ما يتعلق بمشيئته سبحانه وتعالى. فمن مشيئته عز وجل أنه سبحانه وتعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فشاء الله سبحانه وتعالى أن يضل فلانا، فإرادته عز وجل إضلال من أراد أن يضله، هذا يعتبر من باب الإرادة الكونية، من باب الإرادة الكونية. كذلك أيضا ما يتعلق بالإحياء والإماتة، وأراد أن يحيا فلان أو يموت أو يغتني أو يفتقر أو يصح أو يمرض أو كذا، هذا كله داخل في القدر والإرادة الكونية. اللي هي الأشياء التي يعني لا يتعلق بها تكليف للعبد، شاء الله تعالى أن تحصل هذه الأمور وليس فيها محل يعني طلب من العبد أو أمر له بفعل أو ترك. فإذا الإرادة الشرعية يعني هي المحبة، والكونية هي المشيئة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فالمؤمن يمتثل للإرادتين، أو يعني تنفذ فيه الإرادتين الشرعية والكونية، أو يعني يؤمن بالشرعي والقدري جميعا. المؤمن فهو يمتثل لأوامر الله الشرعية، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ولا تقتلوا النفس ولا تقربوا الزنا كذا، فهو يمتثل للأمر والنهي الشرعي، وفي نفس الوقت هو موافق لقدر الله سبحانه وتعالى، لأن أي فعل يفعله العبد فهو موافق لقدر الله تعالى وأمره الكوني. فالمؤمن يعني يمتثل للإرادتين، وأما الكافر فإنه ممتثل لإرادة الله تعالى الكونية رغما عنه، فإنه ممتثل لإرادة الله تعالى الكونية، لا يفعل شيئا إلا وقد شاء الله تعالى له أن يفعله، فوافق إرادة الله الكونية، ولكنه يخالف الإرادة الشرعية التي هي محل التكليف والثواب والعقاب. قال: فنقول إنه لا بد من الإيمان بخلق الله وأمره، فيجب الإيمان بأن الله خالق كل شيء وربه ومليكه، وأنه على كل شيء قدير، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فلا حول ولا قوة إلا بالله. فلا حول ولا قوة إلا بالله، ومعنى هذه الكلمة العظيمة التي هي كنز من كنوز الجنة أنه يعني لا تحول عما نكره في الدين أو في الدنيا، لا تحول عما نكره في الدين يعني من معصية الله تعالى، وفي الدنيا يعني من المصائب والابتلاءات، لا تحول أو شيء يكرهه الإنسان من مرض أو كذا، لا تحول عن هذا إلا بمعونة من الله تعالى وبمدد من الله وعون منه. لا حول إلا بالله، ولا قوة إلا بالله أيضا، ولا قوة يعني ولا قوة على ما نحب في الدين أو في الدنيا، لا قوة على طاعة الله أو على ما يحبه الإنسان من يعني من نعم الدنيا والسلامة فيها، لا قوة على هذا إلا بالله سبحانه وتعالى. فهذه الكلمة العظيمة يعني لا تحول عن معصية الله ولا قوة على طاعة الله إلا بمعونة من الله، وكذلك أيضا لا تحول عما يكرهه الإنسان في الدين والدنيا، ولا قوة له على ما يحب في الدين والدنيا إلا بالله، يعني إلا بمعونة من الله سبحانه وتعالى. قال: وقد علم ما سيكون قبل أن يكون. الله سبحانه وتعالى علم ما سيكون قبل أن يكون سبحانه وتعالى، وقدر المقادير وكتبها حيث شاء سبحانه وتعالى، قدر المقادير وكتبها حيث شاء عز وجل. فهناك كتابة الله سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، كتب الله تعالى ما هو كائن إلى يوم القيامة. خلق الله تعالى القلم، إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ماذا أكتب؟ قال ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. كما قال الله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. إذن هذه الآية فيها إثبات العلم والكتابة. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، كل ما في السماء والأرض يعلمه الله سبحانه وتعالى، إن ذلك في كتاب، يعني كل ما في السماء والأرض من شيء فهو مكتوب عند الله سبحانه وتعالى في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وهذا الكتاب هو اللوح المحفوظ. قال وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء وكان عرشه على الماء. وهذا يستدل به أكثر يعني السلف على أن العرش هو أول المخلوقات يعني وأن خلق العرش أسبق من خلق القلم. قالوا لأن إيه؟ لأن الله تعالى لما خلق القلم وأمره أن يكتب مقادير الخلائق ففي الحديث وكان عرشه على الماء يعني وقت أن خلق الله تعالى القلم كان عرش الله سبحانه وتعالى على الماء وهذا قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وحملوا حديث إن أول ما خلق الله القلم أو إن أول شيء خلقه الله القلم على أنها يعني أول المخلوقات بعد العرش أنها أولية يعني إضافية أو أن المقصود إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب يعني أنه يعني عقب خلق القلم مباشرة أمره الله تعالى أن يكتب وأنه ليس المقصود يعني أن القلم هو أول المخلوقات عند أكثر يعني السلف. قال ويجب الإيمان بأن الله تعالى أمر بعبادته وحده. إذن هنا تكلم عن مراتب الإيمان بالقدر ذكرها المؤلف هنا مراتب الإيمان بالقدر وخلاصتها أنها يعني أربع مراتب اللي هي مرتبة العلم والكتابة والمشيئة والخلق. هذه أربع مراتب. مرتبة العلم أن الله سبحانه وتعالى يعني أن نؤمن بقضاء الله وقدره وأن نؤمن بالقدر خيره وشره. نؤمن أول شيء أن الله تعالى يعلم ما سيكون قبل أن يكون وأن الله تعالى يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. فالله تعالى يعلم ما كان في الماضي وما يكون في المستقبل وما لم يكن لو كان كيف يكون يعني حتى الأشياء التي لم تقع لو وقعت كيف ستكون. وقالوا من هذا علم الله تعالى أن الغلام الذي قتله الخضر لو عاش لأرهق أبويه طغيانا وكفرا. يعني الغلام الذي قتله الخضر لو عاش هذا الغلام هل لو عاش سيكون مؤمنا أو كافرا؟ الله تعالى يعلم ما سيكون. أن الغلام الذي قتله الخضر لو عاش لأرهق أبويه طغيانا وكفرا. هذا يعني الخضر قتله بأمر الله سبحانه وتعالى لأن الله تعالى يعلم ما سيكون. وكذلك مثلا يقول سبحانه وتعالى عن الكافرين يوم القيامة أنهم يندمون ويتوبون يعني وقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين لما رأوا النار. فالله تعالى يقول ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. الله تعالى يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. لو ردوا إلى الدنيا لعادوا لما نهوا عنه سيعودون إلى الكفر مرة أخرى حتى بعد أن رأوا النار. فلو ردوا إلى الدنيا لعادوا لما نهوا عنه. لذلك هذا يستدل به أهل السنة على أن النار باقية يعني من ضمن الأدلة على أن النار يعني لا تفنى. قد يعني هنا يعني شبهة أو إشكال يعني يقال كيف يعذبون في النار يعذب الكافرون عذابا يعني دائما مستمرا مع أن يعني ذنوبهم محدودة ومحصورة. فلو كل ذنب له مقدار معين من العذاب لابد أن يأتي يوم يعني يكونون قد استوفوا عذابهم على ذنبهم. فهنا يعني من ضمن الأجوبة أن الله سبحانه وتعالى يعذبهم على نيتهم السوء وإرادتهم الكفر. هم عازمون على الكفر ومريدون له والله تعالى يعلم منهم أنهم لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه لعادوا إلى الكفر مرة أخرى. أن يعني إجرامهم لا يزال يعني متأصلا في نفوسهم وكفرهم باق في نفوسهم حتى لو ردوا إلى الدنيا لعادوا إلى الكفر وكذا. طيب مرتبة العلم عندها مرتبة الكتابة أن الله تعالى كتب مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض كتب الله سبحانه وتعالى ما هو كائن إلى يوم القيامة. ثم مرتبة المشيئة، مرتبة المشيئة طبعا الكتابة، هناك يعني أكثر من كتابة، يعني في كتابة اللي هي في اللوح المحفوظ، وهناك إيه يعني عندما يعني يكمل الإنسان 40 يوما في رحم أمه يبعث الله تعالى ملكا فيأمره بكتب 4 كلمات، يأمره بكتب 4 كلمات: عمره وأجله وعمله وشقي أو سعيد. عمره وأجله وعمله وشقي أو سعيد مصيره يعني. فهذه الكلمات 4 تكتب في كتاب يعني والإنسان في رحم أمه إذا مضت له 40 يوما كتابة الكلمات 4. وكذلك يعني هناك مقادير التقدير الحولي اللي هو مقادير السنة، هذه تنزل من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، ففي ليلة القدر تنزل مقادير السنة في كتاب إلى السماء الدنيا، مقادير السنة المقبلة من ليلة القدر إلى ليلة القدر التالية. وهذا معنى قوله تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم، فيها يفرق كل أمر حكيم، إن أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. يفرق يعني يفصل من اللوح المحفوظ وينزل إلى السماء الدنيا. طيب هذه الكتابة. في عندنا مرتبة المشيئة، إنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، كل ما في الكون من خير أو شر فهو بمشيئة الله سبحانه وتعالى. إيمان من آمن وكفر من كفر، وصلاح من صلح وفسق من فسق، والطاعة والمعصية والحياة والموت، كل ذلك يعني بمشيئة الله سبحانه وتعالى. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وبعد ذلك مرتبة الخلق، اللي هي أن الله تعالى خالق كل شيء، أن كل ما في الكون من خير أو شر فهو من خلق الله سبحانه وتعالى، أنه لا خالق إلا الله عز وجل، هو خالق كل شيء سبحانه وتعالى. وهذا يشمل أعمال العباد، الله تعالى خالق كل شيء فيشمل ذلك أعمال العباد، فالطاعة والمعصية كلها من خلق الله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى قال: والله خلقكم وما تعملون، الله خلقكم وما تعملون. فهذه مراتب الإيمان بالقدر، المراتب 4، وقد أشار إليها المؤلف هنا يعني في مطلع الكلام هنا. ومذهب أهل السنة والجماعة الإيمان بهذه المراتب كلها، وكلها منصوص عليها في كتاب الله تعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. الله تعالى قال: والله خلقكم وما تعملون، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله خالق كل صانع وصنعته. ثم بعد ذلك هناك يعني من القدرية الذين ينفون القدر ولا يؤمنون به، القدرية النفاة، ينقسمون إلى قسمين: غلاة وغير غلاة. فالغلاة هم الذين ينكرون هذه المراتب الأربعة ولا يؤمنون بها، وغير الغلاة مثل المعتزلة يعني أو عامة المعتزلة الذين يثبتون العلم والكتابة لكن ينكرون المشيئة والخلق، يقولون إن الله تعالى علم وكتب لكنه لم يشأ الكفر والمعصية ولا خلقه، وينسبون الخلق إلى العبد، يقولون العبد يخلق فعل نفسه، ويزعمون أن الله تعالى لم يشأ المعصية والفسوق والكفر وكذا. فهذا مذهب المعتزلة الذين أنكروا القدر. طيب، فهنا ذكر مراتب الإيمان بالقدر. نعم سؤال. نعم، معتزلة. نعم، معتزلة قدرية. نعم. يعني أكثرهم من قسم اللي هو غير الغلاة، الذين يعني يثبتون العلم والكتابة وينكرون المشيئة والخلق، يعني وينكرون المشيئة والخلق. قال: ويجب الإيمان بأن الله تعالى أمر بعبادته وحده لا شريك له، هذا توحيد الألوهية، كما خلق الجن والإنس لعبادته، وبذلك أرسل رسله وأنزل كتبه، لأن الأقوام الذين أرسلت إليهم الرسل كانوا يقرون أن الله تعالى خالق السماوات والأرض، ويقرون بوجود الله ويؤمنون بوجوده سبحانه وتعالى، ولكنهم كانوا يعبدون معه غيره، كما قال تعالى إيه: وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فإذا كانوا يعبدون الأصنام ويزعمون أنها تقربهم إلى الله، ما كانوا يقولون إن الأصنام التي صنعوها بأيديهم أنها هي التي خلقتهم أو خلقت السماوات والأرض، ما كانوا يقولون هذا، ولكن يزعمون أنها وسائط يعني وشفعاء لهم عند الله تقربهم من الله. فأرسل الله تعالى رسله وأنزل كتبه لدعوة الخلق إلى عبادة الله سبحانه وتعالى وحده، وهذا معنى لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. قال: وعبادته تتضمن كمال الذل له والحب له، وذلك يتضمن كمال طاعته. فهنا جعل العبادة كمال الذل وكمال الحب لله سبحانه وتعالى وكمال الطاعة لله عز وجل، يعني لا يكمل ذل الإنسان لله وحبه له إلا مع كمال الطاعة. ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، وقد قال الله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقد قال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذه كلها آيات كريمة يستدل بها على أن الرسل جميعا دعوا إلى توحيد العبادة، توحيد العبادة الذي هو توحيد الألوهية، صرف العبادة لله تعالى وحده. فما أرسل الله تعالى رسولا إلا أمره بدعوة قومه إلى إفراد الله تعالى بالعبادة. وقد قال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. هؤلاء أولو العزم من الرسل، أولو العزم من الرسل نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام. فهنا يستشهد بهذه الآية على أن جميع الرسل دعوا إلى دعوة واحدة وإلى عبادة رب واحد، عبادة إله واحد معبود واحد سبحانه وتعالى. شرع لكم من الدين ما وصى به نوح. فإذا نوح عليه السلام وإبراهيم وموسى وعيسى كلهم عليهم السلام دعوا إلى ما دعا إليه محمد عليه الصلاة والسلام. وقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. قال: فأمر الرسل بإقامة الدين وألا يتفرقوا فيه. فأمر الرسل بإقامة الدين وألا يتفرقوا فيه. فإذا هذا معناه أن الرسل جميعا صلوات الله وسلامه عليهم كانوا على دين واحد ومعتقد واحد، وهو دعوة إلى عبادة الله تعالى وحده، وأنهم كانوا أمة واحدة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إنا معاشر الأنبياء ديننا واحد، والأنبياء إخوة لعلات. إخوة لعلات، العلات يعني الضرائر، وهم الإخوة الذين يجتمعون في أب واحد وأمهاتهم شتى، يقال لهم إخوة لعلات. العلات يعني الضرائر، بمعنى أنهم يعني من أب واحد وأمهاتهم شتى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشبه يعني الأنبياء بالإخوة لأب، الذين يشتركون في الأب وأمهاتهم شتى. فمعنى هذا يعني أن الأنبياء دينهم واحد وشرائعهم شتى، هذا معنى إخوة لعلات، يعني دينهم واحد وشرائعهم شتى. مثلهم كمثل إخوة يعني يجمعهم أب واحد وأمهاتهم شتى لكنهم يجتمعون في الأب. وكذلك الأنبياء يعني يجتمعون في الدين وإن كانت الشرائع فيها اختلاف. قال: وأنا أولى الناس بابني مريم، ليس بيني وبينه نبي، لأنه ليس بيني وبينه نبي. النبي عليه الصلاة والسلام هو أولى الناس بعيسى بن مريم عليه السلام، لأنه ليس بيني وبينه نبي عليه الصلاة والسلام. وقوله يعني ليس بينه وبينه نبي، بين نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وعيسى بن مريم، هذا يعني مما يعني هذا الحديث مما استدلوا به يعني على تضعيف بعض الأحاديث التي وردت في نبوة رجل من العرب من بني عبس يقال له خالد بن سنان. خالد بن سنان بعض وردت بعض الأحاديث في مسند أحمد وغيره يعني أنه كان نبيا وكذا، الله تعالى أعلم بهذا يعني، لكن على حسب ما يعني يذكر المؤرخون أن هذا الرجل يعني كان بعد عيسى عليه السلام وقريبا من زمن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فقد يكون رجلا من المؤمنين أو من الصالحين ممن كان يعبد الله تعالى على شريعة عيسى عليه السلام أو على شريعة إبراهيم عليه السلام أو كذا، لكن الحديث الذي معنا يعني فيه أنه ليس بين نبينا عليه الصلاة والسلام وبين عيسى بن مريم نبي. وبعض شراح الحديث يعني ممن يقول بنبوة خالد بن سنان يعني ويأخذ بالحديث الذي فيه نبوته، يقول يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بينه وبين عيسى بن مريم نبي، يعني إلى أن يبعث عيسى بن مريم في آخر الزمان، أنه ليس هناك نبي يعني بعد نبينا محمد عليه الصلاة والسلام أو كذا، وأن عيسى بن مريم عندما سيأتي في آخر، وهذا لا يعارض أنه ليس بعده نبي عليه الصلاة والسلام، أنه خاتم الأنبياء وليس بعده النبي، لأن عيسى بن مريم عليه السلام عندما يبعث في آخر الزمان يكون على شريعة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، لا يأتي بشريعة جديدة وإنما يأتي بشريعة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ويحكم بكتاب الله وسنة محمد عليه الصلاة والسلام، ويكون يعني واحدا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام عندما يبعث في آخر الزمان. سنان العبسي أو يعني وردت أحاديث يعني فيها نبوته وكذا، بعض المحدثين يعني حسنها وأخذ بها وبعضهم ردها يعني. لكن قال: وهذا الدين الذي هو دين الإسلام الذي لا يقبل الله دينا غيره، لا من الأولين ولا من الآخرين، لا من الأولين ولا من الآخرين، فإن جميع الأنبياء على دين الإسلام. فإذا كل الأنبياء على دين الإسلام، ما الدليل على هذا؟ على أن جميع الأنبياء كانوا مسلمين، يذكر أدلة من القرآن فيها أن جميع الأنبياء كانوا مسلمين. قال تعالى عن نوح عليه السلام: واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. إذا موضع الشاهد من الآية الكريمة في سورة يونس قول نوح عليه السلام: وأمرت أن أكون من المسلمين. إذا نوح عليه السلام كان من المسلمين. قال: وقال تعالى عن إبراهيم عليه السلام، آيات في سورة البقرة: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إذن هذه الآيات دليل على أن إبراهيم عليه السلام وكذلك يعقوب وأبناء إبراهيم وأبناء يعقوب عليهم السلام أنهم كانوا مسلمين. وقال تعالى عن موسى عليه السلام الآية في سورة يونس أيضا، وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. موسى عليه السلام يقول لقومه فعليه توكلوا على الله إن كنتم مسلمين، معناه أن قوم موسى الذين اتبعوه وآمنوا به كانوا مسلمين. وقال تعالى في خبر المسيح عليه السلام، هذه في سورة المائدة، وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. بإذن الحواريون أصحاب عيسى عليه السلام كانوا مسلمين. وقال في من تقدم من الأنبياء يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، يحكم بها يعني بالتوراة النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. إذن الأنبياء كانوا مسلمين، الذين حكموا بالتوراة في بني إسرائيل كانوا مسلمين. وقال تعالى عن بلقيس، عن بلقيس التي يعني كانت ملكة اليمن وآمنت بسليمان عليه السلام وصارت زوجة له عليه السلام، أنها قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين، وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. فإذا هذه النصوص تفيد أن الأنبياء جميعا صلوات الله وسلامه عليهم كانوا مسلمين، وأن الإسلام هو دين الأنبياء. قال فالإسلام يتضمن الاستسلام لله وحده، الإسلام معناه الاستسلام لله سبحانه وتعالى وحده، الاستسلام بمعنى الانقياد والإذعان، فمن استسلم له ولغيره كان مشركا، الذي استسلم لله ولغير الله كان مشركا، ومن لم يستسلم له كان مستكبرا. يبقى إذن ذكر هنا نوعين من أنواع الكفر، هناك كفر الشرك بالله تعالى هو ذلك الذي يعبد الله ويعبد غيره، لأن العبادة أيضا معناها الذل والانقياد والإذعان والخضوع، يعني في معاني العبادة طريق معبد، يكون طريق معبد يعني تم تمهيده وتذليله، يعني طريق مزلل وممهد. فالمسلم عبد لله تعالى يعني مذعن خاضع منقاد، ومعنى الإسلام معناه الإذعان والخضوع والانقياد. فمن كان يعبد الله ويعبد غيره فهذا قد استسلم لله واستسلم لغير الله، فهذا كفره من من جهة الشرك، فهذا نوع من الكفر هو كفر الشرك. ونوع آخر من الكفر هو كفر الاستكبار، الذي يعني لم يستسلم لله تعالى بغض النظر عن كونه استسلم لغير الله أو لم يستسلم لا لله ولا لغيره، فهذا الصنف من الناس كفره كفر استكبار، أنه استكبر عن الخضوع لله تعالى والإذعان له والانقياد له. ومن لم يستسلم له كان مستكبرا عن عبادته، والمشرك به والمستكبر عن عبادته كافر، كلا النوعين كافر، سواء الذي يعني استسلم لله ولغيره والذي لم يستسلم لله، كلاهما كافر بالله تعالى. والاستسلام له وحده يتضمن عبادته وحده وطاعته وحده، المسلم هو الذي يسلم لله تعالى وحده، أسلمت لرب العالمين، فينقاد لله تعالى ولا يستسلم إلا لله. قال وهذا دين الإسلام الذي لا يقبل الله غيره، وذلك إنما يكون بأي طاعة في كل وقت بفعل ما أمر به في ذلك الوقت. ومعنى الاستسلام لله أن يطاع الله في كل وقت بفعل ما أمر الله به في ذلك الوقت. فإذا أمر في أول الأمر باستقبال الصخرة، وهي صخرة بيت المقدس وهي قبلة المسلمين الأولى، بيت المقدس فيه الصخرة في المسجد الأقصى، داخل حدود المسجد الأقصى توجد الصخرة التي عليها قبة، الصخرة هذه كانت قبلة المسلمين الأولى. قبل إيه الكعبة كان المسلمون يستقبلون الصخرة. ف نعم الصخرة هذه قبلة الأنبياء السابقين من أيام موسى عليه السلام، والأنبياء السابقين كانوا يستقبلون الصخرة، ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام طيلة إقامته بمكة كانت قبلة المسلمين هي الصخرة، صخرة بيت المقدس. ثم لما هاجر إلى المدينة ظل المسلمون يصلون مستقبلين الصخرة مستقبلين الكعبة 16 شهرا بالمدينة، ثم حولت القبلة ونزل قوله تعالى إيه فولي وجهك شطر المسجد الحرام. في الصخرة يعني وجود الصخرة قديم، يعني قبل نبينا محمد عليه الصلاة والسلام واستقبلها الأنبياء السابقون أنبياء بني إسرائيل. لكن طبعا حادثة المعراج وكذا يعني لما ربط جبريل البراق يعني عند الصخرة وكذا حادثة الإسراء والمعراج أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس ورأى هذه الصخرة وصلى بالأنبياء في بيت المقدس، هذا طبعا كان قبل الهجرة أيضا. نعم. هي الصخرة يعني يقال انها يعني مرتفعة عن الارض، الذي ينظر اليها يجد كأنها مرتفعة عن الارض بعض الشيء او كذا، لكن يقولون يعني انها يعني كأنها يعني في منها جهة يعني هي مثبتة في الارض من جهة منها، وهناك جهة يوجد تجويف يعني بين الصخرة وبين الارض، اللي ينظر الى الجهة اللي فيها التجويف يظن انها مرتفعة عن الارض، بس هي في الحقيقة مثبتة في الأرض. سبب الجهة التي هي مرتفعة عن الأرض الله تعالى أعلم، يعني توجد بعض الحكايات وكذا أنها يعني كانت ستصعد إلى السماء، الله تعالى أعلم، يعني لا أعلم صحة شيء من هذا الله. يعني لكن قصد أن الصخرة هذه موجودة يعني قبل نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وكانت قبلة أنبياء بني إسرائيل واستقبلها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، اللي هي فوقها الآن المسجد الأقصى. طبعا كلمة المسجد الأقصى تشمل يعني كل ما هو داخل السور، سور المسجد الأقصى السور الكبير، ويوجد يعني بناء المسجد داخل السور، ويوجد القبة اللي هي الذهبية اللي هي الشكل اللي هي شكلها أظن مسمن الأضلاع، ثمانية أضلاع وفوقها قبة ذهبية كده، تحت القبة الذهبية هذه توجد اللي يسموها قبة الصخرة يعني. نعم؟ لا، الصخرة بيت المقدس اللي هي لها قبة ذهبية كذا، القبة الذهبية هذه بنيت يعني في عصور لاحقة وكذا، اللي تحت القبة هذه الصخرة اللي هي قبلة المسلمين الأولى. ويوجد المسجد الأقصى اللي هو الذي بناه البناء الذي بناه عمر رضي الله عنه، تعمد عمر رضي الله عنه أن يجعل البناء يعني داخل حدود المسجد الأقصى، فجعل البناء بحيث تكون الصخرة خلف المصلي. يعني عمر رضي الله عنه لما أراد أن يبني بعد ما نظف المكان، كان المكان يعني كان قد قذر ونجس وكذا، ويعني أراد عمر رضي الله عنه بعد تطهيره وكذا أراد أن يبني فيه مسجدا للمسلمين، فقال لكعب الأحبار، كعب الأحبار اللي هو كعب بن نافع الحميري كان حبرا من أحبار اليهود وأسلم يعني، وهو من علماء التابعين، وكان الصحابة رضي الله عنهم يسألونه عن أخبار أهل الكتاب وكذا، وكان رجلا صالحا عالما. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل كعب الأحبار يعني أين نبني المسجد، يستشيره يعني أين نبني المسجد، فقال له يعني طبعا اللي هيكون في بيت المقدس قبلته في اتجاه الجنوب يعني، فقال له ابنيه يعني في هذه الجهة من السور بحيث تكون الصخرة أمام المصلي، وهو يستقبل جهة الكعبة في الجنوب تكون الصخرة أمامه حتى يستقبل القبلتين. فقال ضاهيت اليهودي، قال ضاهيت اليهودي، ولم يوافق على هذا، بل أمر أن يبنى بحيث تكون الصخرة خلف المصلي ويصلي في المسجد الأقصى، تكون قبلته إلى الكعبة والصخرة خلفه. فبناه يعتبر في يعني في الجهة الايه الجنوبيه، يعني بناء المسجد الاقصى الحالي اللي هو من ايام ما بناه عمر رضي الله عنه لا يشمل كل حدود المسجد الاقصى، يعني جزء منه بناء والجزء الاخر اللي هو داخل السور يعتبر ساحات وفناء وكذا، والصخره بتكون يعني خلف المصلي، هو في الجهة الجنوبية عندما يستقبل الكعبة تكون الصخرة يعني خلفه وشماله يعني. المهم يعني أن يقول فإذا أمر في أول الأمر باستقبال الصخرة ثم أمر ثانيا باستقبال الكعبة كان كل من الفعلين حين أمر به داخلا في دين الإسلام، فالدين هو الطاعة والعبادة له في الفعلين. إذن لما أمر الله باستقبال الصخرة واستقبلها المسلمون كانوا مسلمين لأنهم كانوا مطيعين لله تعالى بفعل ما أمر به في ذلك الوقت، ثم لما أمر باستقبال الكعبة واستقبلها المسلمون كانوا مطيعين لله. قال فالدين هو الطاعة والعبادة له في الفعلين، وإنما تنوع بعض صور الفعل وهو وجهة المصلي. يعني يقول هذا إيه تنوع بعض صور الفعل وهو وجهة المصلي، يعني الصلاة لله تعالى ولكن وجهة المصلي بحسب ما أمر الله تعالى في كل وقت. قال فكذلك الرسل دينهم واحد، وإن تنوعت الشرعة والمنهاج والوجهة والمنسك فإن ذلك لا يمنع أن يكون الدين واحدا، كما لم يمنع ذلك في شرعة الرسول الواحد. يعني داخل شريعة الرسول الواحد يحصل النسخ أحيانا، يعني في نفس شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعض الأمور يعني نسخت داخل الشريعة. استقبال بيت المقدس كان في شريعة محمد عليه الصلاة والسلام ثم نسخ باستقبال الكعبة، كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور ثم أمر بزيارتها وهكذا، فالنسخ يقع داخل الشريعة الواحدة. كما فكذلك أيضا نسخ شريعة نبي بشريعة نبي آخر هذا نسخ داخل الدين الواحد، الدين الواحد هو دين الإسلام، ويقع النسخ داخل الدين الواحد بنسخ شريعة رسول بشريعة رسول آخر كما يقع داخل شريعة نفس الرسول الواحد أنه يقع فيها الإيه النسخ. طيب بالنسبة لدين الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، ف بتتبع ما ذكره الله تعالى عن الرسل الكرام في كتابه الكريم نجد أن العقيدة واحدة، كل الرسل من جهة الاعتقاد الاعتقاد واحد، كل الرسل يؤمنون بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، فالمعتقد واحد، كل الرسل يؤمنون بعقيدة واحدة، العقيدة ليس فيها نسخ ولا تغيير. طيب كذلك من جهة مكارم الأخلاق، فكل الرسل جاءوا بمكارم الأخلاق، لم يبعث الله رسولا يأمر بالكذب ولا بالغش ولا بالخيانة، ولا كل الرسل جاءوا بالصدق والأمانة والوفاء والكرم وغير ذلك من مكارم الأخلاق، نجد إيه من خلال ما أخبر الله تعالى به عن الرسل الكرام، مثلا إسماعيل عليه السلام إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، كل الرسل صلوات الله وسلامه عليهم ذكرهم الله تعالى بمكارم الأخلاق وأنهم دعوا قومهم إلى الوفاء وإلى الصدق وإلى الأمانة وكذا، فإذا جانب العقيدة وجانب الأخلاق واحد. بالنسبة لجانب العبادات فقالوا أيضا أصول العبادات واحدة، يعني في كل شرائع الأنبياء نجد أن جميع الأنبياء كان في شريعتهم نجد أركان الإسلام، يعني بعد الشهادتين وكلمة التوحيد والإيمان بالرسل يأتي الصلاة ثم الزكاة والصيام والحج، فقالوا كل الرسل كان شريعتهم فيها صلاة وزكاة وصيام وحج. إذا تتبعت القرآن الكريم بل تجد الصلاة، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، فكان في السجود والركوع، وذكر الله تعالى عددا من أنبياء بني إسرائيل وقال وغيرهم، وقال إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا، السجود. وقال عن داود عليه السلام إيه؟ فخر راكعا وأناب. وكذا. فإذا إيه؟ زكريا عليه السلام فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، وهو قائم يصلي في المحراب. فإذا صلاتهم كان فيها قيام وقعود وركوع وسجود، الصلاة موجودة وكان فيها قيام وقعود وركوع وسجود، هيئات الصلاة كانت موجودة. وبعدين الزكاة نجد إيه؟ عيسى عليه السلام يقول وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي، برضو بر الوالدين. والزكاة كانت موجودة. الصيام يقول تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، والصيام كتب على الذين من قبلنا ليس فقط على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما كتب على الذين من قبلنا. والحج وردت أحاديث عديدة، يعني أن نوحا عليه السلام حج، وهود وصالح وإبراهيم وموسى، يعني صلوات الله وسلامه عليهم أنهم حجوا، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وأن فحجوا إلى بيت الله الحرم، إلى الكعبة المشرفة. الكعبة كانت موجودة عن إبراهيم عليه السلام، رفع بناءها، لكن بناؤها كان موجودا قبل إبراهيم عليه السلام، وحتى الأنبياء قبل إبراهيم حجوا، وبعد إبراهيم عليه السلام حجوا إلى الكعبة. فإذا أيضا عبادة الحج موجودة في الشرائع السابقة، فأصول العبادات واحدة، ولكن قد يقع الاختلاف في بعض تفاصيل العبادة، يعني زي وجهة المصلي أو عدد الصلوات المكتوبة في اليوم والليلة، عدد ركعات الصلاة كذا، ممكن يحصل اختلاف في بعض تفاصيل العبادات. كذلك الصيام، تحديد وقت الصيام ومدته وأحكامه وكذا، ممكن تختلف فيه الشرائع، لكن أصل العبادة كانت موجودة في شرائع الأنبياء. وأبواب المعاملات كذلك يقع فيها اختلاف بين الشرائع فيه. فأمر الله تعالى كل قوم بما يصلحهم في ذلك الوقت وبما هو يعني مناسب لهم وفق حكمته سبحانه وتعالى. نعم. نعم، يعني ورد في بعض الآثار أن آدم عليه السلام، أن الملائكة بنت الكعبة لآدم عليه السلام، أن الملائكة يعني بنوا الكعبة لآدم عليه السلام، وأن آدم يعني طاف بالكعبة وصلى وكذا وعبد الله تعالى عندها، وأن إبراهيم عليه السلام إنما جدد بناءها، يعني لما جاء وجد القواعد موجودة ورفع القواعد. قال والله تعالى جعل من دين الرسل أن أولهم يبشر بآخرهم ويؤمن به، وآخرهم يصدق بأولهم ويؤمن به. فيقول جعل الله تعالى من دين الرسل أن الأول يبشر بمن سيأتي بعده ويؤمن به، يعني كل رسول يؤمن بكل الرسل، سواء من جاء قبله يصدق بهم، ومن سيأتي بعده يبشر بمجيئه. قال الله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. قال ابن عباس رضي الله عنهما لم يبعث الله نبيا إلا أخذ عليه الميثاق لئن بعث محمد صلى الله عليه وسلم وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه، وأمره أو لا يؤمنن به ولا ينصرنه. وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته لئن بعث محمد وهم أحياء لا يؤمنن به ولا ينصرنه. فهنا يقول ابن عباس رضي الله عنه إنه في تفسير الآية ما بعث الله رسولا إلا أخذ عليه الميثاق أنه لو بعث محمد صلى الله عليه وسلم أن ذلك الرسول سيؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وأنه سينصره، ويأخذ الميثاق على أمته أنه لو بعث محمد صلى الله عليه وسلم وهم أحياء أنهم سيؤمنون به وينصرونه عليه الصلاة والسلام. وقال تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ابن عباس يعني يقول إيه شرعة ومنهاجا؟ يقول سنة وسبيلا، يعني كل نبي له إيه شرعة وله منهاج، ولكنه دين واحد، هو دين إيه واحد، تختلف الشرائع لكن كما ذكرنا الدين واحد. والكتاب الذي هو القرآن الكريم مصدقا لما بين يديه من الكتاب، يصدق ما سبقه من الكتب، ومهيمنا عليه. مهيمنا يعني ناسخة، الهيمنة معنى السيطرة، بمعنى أنه يعني يحكم على ما قبله من الكتب وما خالفه من الشرائع في الكتب السابقة، فقد نسخه القرآن، القرآن هيمن على ما قبله. قال وجعل الإيمان بهم متلازمة وكفر من قال إنه آمن ببعض وكفر ببعض. الإيمان بالرسل متلازم، يعني يلزم من إيمانك برسول أن تؤمن بجميع الرسل، ومن كفر برسول واحد لزم من ذلك كفره بجميع الرسل، لأن الذي كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم فقد كفر بموسى وعيسى عليهم السلام، لأنهما يعني كل منهما أمر قومه بطاعة محمد صلى الله عليه وسلم واتباعه والإيمان به وأنه رسول من عند الله. فإذا كذب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقد كذب من سبقه من الأنبياء الذين أقروا بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم وأمروا أقوامهم بالإيمان به وهكذا. فمن كفر برسول منهم فقد كفر بسائره. قال تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. الذين يزعمون أنهم يؤمنون ببعض الرسل ويكفرون ببعض سماهم الله تعالى الكافرون حقا. وقال تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. وقد قال لنا، طبعا هنا في الآية أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، وهذه الآية يعني نزلت في إيه؟ في شأن بني إسرائيل في موقفهم من الأسرى، في موقفهم من الأسرى. سبحان الله، لا يزال يعني بقية لطريقتهم يعني هذه إلى وقتنا هذا، يعني يعظمون شأن الأسرى ويقولون إذا أسر، يعني كان بنو إسرائيل يقاتل بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا، يعني اليهود في المدينة بنو قريظة وبنو النضير وبنو قينقاع كانوا قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فكان الأوس والخزرج يعني يقع بينهم قتال، واليهود يكونون فئتين، فئة يحالفون الأوس وفئة يحالفون الخزرج، ويتقاتلون اليهود فيما بينهم ويقتل بعضهم بعضا ويخرج بعضهم بعضا من دياره، يستولون على ديار يعني يهود آخرين وعلى أموالهم وكذا، يستحلون ذلك كله. بس إذا وقع أسير منهم، أي أسير من بني إسرائيل يؤسر، يفتدونه ويتفانون في في فداء الأسرى، ويبذلون يعني الغالية والنفيس من أجل افتداء الأسير. فقال الله سبحانه وتعالى يعني في الآيات وإن يأتوكم ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم، وتقتلون أنفسكم، يعني يقتل بعضكم بعضا، ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان. يعني إذن إيه في القتل والإخراج من الديار، يعني يتساهلون بهذا. وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم، يعني الأسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم، يعني كيف استحللتم إخراجهم من ديارهم واستحللتم قتالهم ولم تستحلوا أسرهم، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. فما يعني الذي حرم عليكم يعني أن يأسر بعضكم بعضا أو أن يترك الأسير من غير فداء أو كذا، الذي حرم عليكم هذا هو الذي حرم عليكم قتالهم وحرم عليكم إخراجهم، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. فالقصد يعني أنه إلى وقتنا هذا يعني أنهم إيه ربما يعني يكون أسهل عليهم أن يقتلوا شخصا منهم على أن يتركوه يقع أسيرا، يعني القتل عندهم يعني يستسهلونه بخلاف الأسر يعني. فقال أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. طيب قال سبحانه، قال وقد قال لنا سبحانه وتعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. قال فأمرنا أن نقول آمنا بهذا كله ونحن له مسلمون، يعني آمنا بالله وآمنا بما أنزل إلينا وآمنا بما أنزل إلى إبراهيم ومن ذكر معه من الأنبياء، فنؤمن بجميع ما أنزل الله تعالى من الكتب وبجميع من أرسلهم من الرسل، فنؤمن بذلك كله ونقول ونحن له مسلمون. فمن بلغته رسالة محمد صلى الله عليه وسلم فلم يقر بما جاء به لم يكن مسلما ولا مؤمنا، بل يكون كافرا وإن زعم أنه مسلم أو مؤمن. فيقول من يعني كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم وآمن بموسى أو عيسى أو غيره من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه ثم يزعم أنه مؤمن، فقال هذا ليس بمؤمن، وإذا زعم أنه مسلم فليس بمسلم. قال كما ذكروا أنه لما أنزل الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، قالت اليهود والنصارى فنحن مسلمون. لما أنزل الله ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، فاليهود والنصارى قالوا هم مسلمون، يزعمون أنهم أن الإسلام هو دين الأنبياء جميعا وأنهم آمنوا بموسى وعيسى عليهما السلام فهم مسلمون، فيزعمون بهذا أنهم لن يكونوا من الخاسرين في الآخرة لأنهم من المسلمين بزعمهم. فأنزل الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا فقالوا لا نحج، فقال تعالى: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فهنا من كفر يعني ترك الحج كما فسرها ابن عباس رضي الله عنه، قال ومن كفر يعني ترك الحج وأعرض عنه، فإن الله غني عن العالمين. فإذا الإسلام لا يكون الإسلام مسلما حتى يؤمن بجميع الأنبياء ويقر بجميع شرائع الإسلام، فمن أنكر شريعة من شرائع الإسلام أو ركنا من أركان الدين أو أمر من أمر الدين فقد كفر به كله، فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. قال فإن الاستسلام لله لا يتم إلا بالإقرار بما له على عباده من حج البيت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. فيعني جعل الله تعالى حج البيت شعارا على المسلمين، فكل أمة يعني تنكر الحج إلى بيت الله الحرام ولا تقر به، فهذه علامة على أنهم ليسوا من المسلمين وأنهم من الكافرين. ولهذا لما وقف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة أنزل الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال: وقد تنازع الناس فيمن تقدم من أمة موسى وعيسى، هل هم مسلمون أم لا؟ هل نقول إن أتباع موسى عليه السلام كانوا مسلمين وأتباع عيسى عليه السلام كانوا مسلمين، الحواريون وأصحاب موسى عليهم السلام، أن نقول هؤلاء كانوا مسلمين أم لا؟ قال: وهو نزاع لفظي. قال: وهو نزاع لفظي، يعني نزاع شكلي، يعني لا يتعلق يعني بالمضمون. قال: وهو نزاع لفظي، أو لا يترتب عليه عمل، يعني نزاع في اللفظ فقط. فإن الإسلام الخاص الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم المتضمن لشريعة القرآن ليس عليه إلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والإسلام اليوم عند الإطلاق يتناول هذا. فهنا يقول الإسلام، إذن إيه شيخ الإسلام يقول حل الإشكال بين الفريقين، يعني كل فريق قال أتباع موسى وعيسى عليهما السلام قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم كانوا مسلمين، وفريق يقول لا ليسوا مسلمين، فقال يعني في الحقيقة ليس هناك اختلاف بين من قال هم مسلمون والذي قال ليسوا مسلمين، لأن الإسلام قسمان، هناك إسلام خاص وإسلام عام. فالإسلام الخاص، الإسلام الخاص المقصود به شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، الإيمان بالقرآن والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، فهذا الإسلام الخاص لم يكونوا هم إيه من أهله. فالذي قال ليسوا مسلمين يقصد أنهم ليسوا مسلمين الإسلام الخاص الذي هو شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنهم لهم إيه شريعة أخرى، فيقول هؤلاء يعني سماهم الله تعالى الذين هادوا، الحواريون قالوا إيه نحن أنصار الله وكذا، فهؤلاء لهم إيه شريعة يعني أخرى غير شريعة الإسلام. وأما الإسلام العام، أما الإسلام بالمعنى العام المتناول لكل شريعة بعث الله بها نبيا من الأنبياء، فإنه يتناول إسلام كل أمة متبعة لنبي من الأنبياء. أما الإسلام بمعناه العام الذي هو الخضوع والانقياد لله والإيمان بالله تعالى وكتبه ورسله وكذا، فهذا المعنى العام موجود في جميع أتباع الأنبياء السابقين الذين يعني لم يدركوا بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لم تبلغهم بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وعملوا بما بلغهم من شرائع الأنبياء السابقين، فهم من المسلمين بالمعنى العام للإسلام. فإذا الذين نفوا عنهم الإسلام يقصدون نفي الإسلام الخاص الذي هو شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، والذين أثبتوا لهم الإسلام يقصدون الإسلام بالمعنى العام الذي هو دين الأنبياء جميعا. بارك الله فيكم، نتوقف هنا إن شاء الله، ونسأل الله تعالى ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد.